الحمد لله ذي العزة والجلال، منشئ السحاب الثقال، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويسجد له من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، وإمام الأولين والآخرين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. ما لمع البرق إذا الغيث وكف، وطاف بالبيت منيب واعتكف، وجلجل الرعد وسحت مزنه، وهب شمأل فمالت غصنه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله في السر والنجوى، فهي المخرج من كل ضيق وبلوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، الماء نعمة من أعظم النعم التي تستوجب الحمد والشكر، وضرورة من ضروريات الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فحين ينزل الغيث من السماء حديث عهد بربه، يتغير الجو وتبتسم الحياة، وتخضر الأرض ويفرح الناس وتعم الرحمة، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وإذا تأخر نزول المطر عن موعده ظهر الحزن في وجوه الناس، وتلفت المواشي، وهلكت الزروع والأشجار، وجفت العيون والآبار، فيتحقق اللجأ إلى الله الواحد الغفار. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. عباد الله، القحط والجدب وحبس المطر ابتلاء واختبار من الله تعالى، قد حل بالناس والأنبياء بين أظهرهم، فأرشدوهم إلى سبل النجاة، وبينوا لهم الأسباب والموجبات، وقد أخذ الله أقواما بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. لكن نبينا محمدًا عليه الصلاة والسلام سأل الله ألا يهلك أمته بالسنين فأعطاه. عباد الله، إن القحط والجدب وحبس المطر من قدر الله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وترجع إلى أسباب متعددة، من أهمها الذنوب، فالذنوب شؤم ولها أثرها وعاقبتها، فقد أهلكت أمما خالية، وقد يتأخر الغيث بسببها. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالتهاون بالمعاصي والذنوب سبب عظيم للمحن والكروب. جاء عن مجاهد رحمه الله: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، وتقول هذا بشؤم معصية ابن آدم. ومن الأسباب أيضا عدم شكر النعم وضعف الصلة بالله، فكفر النعم عباد الله مؤذن بزوالها، والنعم لا تدوم إلا بالشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكذلك فإن ضعف الصلة بالله وعدم اللجوء والانكسار إليه في السراء سبب في نزول الضر والبلاء. قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. عباد الله، إن الله شرع لنا السعي في استجلاب الغيث واستدرار المطر بوسائل، منها تقوى الله تعالى والتمسك بدينه والإقلاع عن معصيته. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومن الأسباب شكر الله على نعمه التي لا تحصى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن أسباب نزول الغيث كذلك الاستسقاء بالصلاة والدعاء، فقد استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من الأنبياء السابقين، وها أنتم بارك الله فيكم تهتدون بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم بالصلاة والدعاء والتضرع لربكم، نفع الله بكم وتقبل منكم. ومن الأسباب كذلك التوبة والاستغفار. قال تعالى على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. عباد الله، عودوا وأوبوا والجأوا إلى ربكم، فإنه غفار الذنوب وساتر العيوب، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أصلحوا الخلل وأخلصوا النية وقوموا الزلل، فإنكم مسؤولون غدا عن القول والعمل. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. باب التوبة مفتوح، فلا يقنطن عبد من رحمة الله. ومن عظمت ذنوبه وكثرت آثامه فليعلم أن رحمة الله ومغفرته أعظم وأعظم. ومن ظن أن ذنبا لا يسعه عفو الله فقد ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية، الظانين بالله ظن السوء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. طوبى لمن عرف أن له ربا رحيما عفوا كريما يقبل توبة التائبين ويقيل عثرات العاثرين، إذا لجأوا إليه صادقين مخلصين. عباد الله، الله مجيب وما عنده قريب، خزائنه لا تنفد، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فاضرعوا وابتهلوا واجأروا إليه يا رب. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، خرجنا إليك حين اعتكرت علينا السنون، وأنت الرجاء للمبتئس والبلاغ للملتمس، ندعوك حين قنط الأنام ومنع الغمام وهلك السوام، ألا تؤاخذنا بأعمالنا ولا تأخذنا بذنوبنا، وانشر علينا رحمتك بالسحاب سحا وابلا، تحيي به ما قد مات وترد به ما قد فات. اللهم ساد الخلة وكاشف الكربة، أنت الرحيم الجواد، أنت الرحيم الجواد، ونحن عبيدك وإماؤك، ونحن عبيدك وإماؤك، وما لنا غيرك يا رب، وما لنا غيرك يا رب، وما لنا غيرك يا رب. نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا، جئنا تائبين مستغفرين نادمين، ها نحن بين يديك نرفع أكف الضراعة ونبتهل إليك، نرفع أكف الضراعة ونبتهل إليك. اللهم قد انصاحت جبالنا واغبرت أرضنا وهامت دوابنا وتحيرت في مرابضها وملت التردد في مراتعها والحنين إلى مواردها، اللهم فارحم أنين الآنة وحنين الحانة، اللهم فاسقنا غيثا مغيثا، اللهم فاسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا مريعا، سحا غدقا، نافعا مجللا غير ضار. اللهم تحيي به البلاد وتجعله بلاغا للحاضر والباد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اقلبوا أرديتكم تأسيا بنبيكم صلى الله عليه وسلم، وتفاؤلا بتغير أحوالكم، وأكثروا من الدعاء، جعل الله دعاءكم مسموعا ونداءكم مرفوعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.